وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع قاعدة جديدة من قواعد القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق فكنا قد انتهينا ووقفنا عند قاعدة لا إجماع إلا بنص ولا قياس في وجود نص لا إجماع إلا بنص ولا قياس في وجود نص القاعدة كما رأيتم تنبني على جزئين وعلى شطرين الشطر الأول يقول وذي أحد الفوارق التي يعني تفرق بين الإجماع وبين القياس لا إجماع إلا بنص ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه ما من إجماع إلا وقد انبنى على نص علم أو لم يعلم ولا قياس في وجود نص انتهينا من الشطر الأول والكلام الآن عن الشطر الثاني وهو الذي نصه ولا قياس في وجود نص المعنى العام لهذه العبارة لا قياس في وجود نص بمعنى أنه أن هذا الكلام ليس طرحا للقياس بل القياس أحد الأدلة التي ينبني عليها الأحكام وتنبني عليها الأحكام خلافا للظاهرية وإنما المقصود بالقاعدة قاعدة الباب القياس المصادم للنص القياس هذا محله النظر والعقل والنص محله الوحي فإذا استدل مستدل بقياس في مواجهة نص وفي معارضة نص قرآني أو نبوي هنا يقال لا قياس في وجود نص فتأملوا أن هذا الكلام ليس طرحا للقياس ليس طرحا للقياس وكيف نطرح القياس وقد ملئ به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد بنفي القياس في قاعدة الباب إنما هو نفي القياس المصادم لنص صحيح كما سيأتي في الأمثلة التطبيقية ودوما دوما أن أصل القياس الباطل إنما بطل لأنه صادم نصا أصل فساد القياس إنما صار فاسدا لأنه صادم نصا وأول قياس باطل صادم نصا هو قياس إبليس لما أمر بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين وإباء إبليس بني على قياس باطل جاءه نص أمر من الله وهو أمر بالسجود فصادم إبليس عليه لعنة الله هذا الأمر الإلهي بقياس فاسد قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين والمعنى أن إبليس قاس قياسا فاسدا وفحوى هذا القياس الذي فعله إبليس أنه خلق من نار وأن آدم عليه السلام خلق من طين فالقياس أن الذي خلق من مادة على قياس إبليس فالقياس الذي قاسه إبليس كيف يسجد لمخلوق من طين وهو مخلوق من نار والنار على قياسه أفضل من الطين فعلى قياسه هو عنده أن الذي يسجد للآخر هو الذي خلق من طين هو الأحرى أن يسجد لمن خلق من نار فهذا طبعا قياس باطل لوجوه عديدة، منها من أول وهلة تنزلا على هذا الكلام أن النار أفضل من الطين، تنزلا مع ذلك، وإلا فهذا كلام باطل. ولو لكن لو تنزلنا مع الخصم أن النار أفضل من الطين، فكل كلام وقياس في مواجهة نص فهذا كلام لا يعبأ به، صفر على الشمال، لا قيمة له. وإلا فكيف يعمل المرء فكره وعقله الضعيف في مواجهة أمر إلهي من إله حكيم، أمر إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى ضرب الشيطان أتى حزبه من الكافرين أيضا يستخدمون القياس الباطل في مواجهة النص. وهذا ما ذكره ربنا تبارك تعالى في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن تعامل بالربا من اليهود ومن صار على ضربهم جاءه النص الإلهي وهو وأحل الله البيع وحرم الربا، فأبى هذا الذي يستخدم عقله وقياسه الفاسد، أبى إلا أن يعارض النص الإلهي بقياس فاسد الاعتبار، فقال الربا محرم؟ قلنا نعم. قال أليس البيع حلالا؟ قلنا بلى. قال إذا كان البيع حلالا والربا مثل البيع، إذن يلزمكم أن تقولوا بحل الربا. تأملوا عنده إيه؟ مقدمة ونتيجة، بما أن إذن مقدمتان بنى عليهما قياسه الفاسد، المقدمة الأولى أحل الله البيع، المقدمة الثانية الربا مثل البيع، النتيجة أن الربا حلال. هكذا بنوا قياسهم الفاسد المصادم للنص الإلهي، لذا جاءهم الجواب أنتم ادعيتم أن الربا حلال بناء على هاتين المقدمتين، والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، دون أن نخوض في الفوارق العديدة، دون أن نخوض في الفوارق العديدة بين الربا وبين البيع. يكفي أن الله الحكيم قال وأحل الله البيع وحرم الربا، بعد ذلك لنا أن نتناقش في أضرار الربا وعيوب الربا وفي فوائد البيع، لكن قبل ذلك قبل النقاش لابد أن نسلم للنص وأحل الله البيع وحرم الربا. فالذي خلق المال وخلق الإنسان و بحكمته لا يضل ربي ولا ينسى، وسع كل شيء رحمة وعلما، فبعلمه الأزلي سبحانه وتعالى وبحكمته التي وسعت كل شيء أحل البيع وحرم الربا. لذا في هذه الآية التي ذكرناها وأحل الله البيع وحرم الربا أو من قبلها قال الله ذلك بأنهم قالوا، أي من أراد استحلال الربا، إنما البيع مثل الربا. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الإمام النسفي معلقا على هذه الآية فيها دلالة على أن القياس يهدمه النص. قال ابن النسفي هو يعلق على هذه الآية في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، قال في هذه الآية دلالة على أن القياس يهدمه النص، يعني النص يهدم القياس. قال لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. إذن هم قاسوا وقالوا البيع كالربا، والله قال البيع حلال والربا حرام. لذا قال الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود. القياس هنا اسم جنس يحل محل بالالف واللام يفيد العموم. لا يحل كل قياس والخبر موجود. قال أي الشافعي: كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء. قال: ولا يكون أي التيمم طهارة إذا وجد الماء. قال شيخ الإسلام: من استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، إلى غير ذلك من النقلات. أمثلة تطبيقية على قاعدة الباب التي تقول لا قياس في وجود نص. كما ذكرنا ونبهنا أن المراد بالقياس الذي ننفيه هو القياس المعارض لنص من كتاب أو من سنة أو من إجماع، وليس كل قياس. فهنا عندنا طرفان وسط: طرف ألغى القياس بالكلية وقال أنه محض فكر ونظر ولم يقل به كالظاهرية وابن حزم، وعلى الجانب الآخر أتى اليهود ومن على شاكلتهم فأعملوا القياس وقدموه على النص. عندنا غلو وجفو، غلو في إعطاء القياس مكانة فوق مكانتي وقدرا فوق قدري، هذا الغلو الذي سلكه اليهود لما قالوا بحل الربا وغير ذلك بناء على تعظيمهم للقياس فوق تعظيم النص، هذا غلو. وعندنا جفو عند الظاهرية الذين لم يقولوا بالقياس، وعندنا الوسطية عند أهل العلم عند أهل الإسلام في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل العلم لم يقول بنفي القياس مطلقا، ولم يعظموه، ولم يرفعوه فوق قدره، وإنما قالوا القياس له خط لا يتعداه، فالقياس يقبل كأحد الأدلة التي ينبني ويستقى منها الأحكام، أما إذا صادم نصا فلا، أما يصادم نصا فلا. من أمثلة القياس التي صادمت نصا ما يروى عن بعض التابعين كطاووس وعطاء أنهم جعلوا صقر الهرة كولوغ الكلب، فكانوا يفتون أن الهرة إذا ولغت في إناء فإنه يغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب، قياسا على نجاسة الكلب. هذا قياس محله أو مصدره النظر والعقل، ولكنه قياس باطل. لما؟ لأنه صادم نصا ثابتا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك مثال آخر ما أخرجه البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يرث المسلم الكافر. فجمهور أهل العلم أخذوا بعموم هذا الحديث وقالوا أن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لا هذا يرث ذاك ولا ذاك يرث هذا. ورد عن معاذ أنه قال أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وقال بقوله معاوية ومسروق وإسحاق والنخعي، ولهم وجهة في ذلك، ولهم وجهة في ذلك. أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، أن معاوية رضي الله عنه قال: نرث أهل الكتاب ولا يرثون. قال: كما، انظروا تأملوا، قال: كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. بمعنى أنه أي الذي يقول أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، قال ذلك بناء على قياس، أي قياس؟ قال إذا كان الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية وحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج الكتابي فضلا عن الكافر، فقياسا على ذلك قالوا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. نعم نعم، في كتاب الله عز وجل المسلم له أن يتزوج من الكتابية، أما المسلمة فلا، لا تتزوج. طبعا هذا ثابت بالنص وبالنظر، فالمسلمة إذا ما تزوجت كتابيا يكون له القوام عليها وله السلطة عليها، فسوف يؤثر عليها في دينها ويفتنها في دينها ويتبعه أولاده فيكونون على غير دين الإسلام. أما المسلم إذا تزوج كتابية، وهذا نراه كثيرا، يؤثر عليها فيجعلها تسلم ويتبعه أولاده، هذا من النظر فضلا عن الأثر. ففي دين الله محرم على المسلمة أن تتزوج كتابيا. الله المستعان في هذا الذي أهلكه الله تبارك وتعالى. صدق الله وكذب السبسي الذي تكلم في مسألة المواريث وجعل من نفسه إلها يحكم، أين هو الآن وإلى الله المشتكى؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إلى الله. والله ما سمعنا رئيسا لدولة أجنبية أوروبية مثلا يخرج فيغير حكما في التوراة ولا في الإنجيل، ما رأينا مثلا رئيس دولة نصرانية أو يهودية يتكلم في حكم رغم ما فيه من تحريف عندهم في توراتهم وفي أناجيلهم، ولكن ما رأيناهم يتجرؤون هذا التجرؤ على أحكام الله تبارك وتعالى. ما رأينا رئيسا منهم يتحدث مثلا عن مسألة الطلاق عند النصارى ولا الصوم عند النصارى ولا، إنما الله مستعان أصحاب الباطل يلتزمون بباطلهم. والأصحاب الحق يبيعون دينهم بعرض من الدنيا وكانوا فيه من الزاهدين إلى الله المشتكى. حينما تبدل أحكام الله تبارك وتعالى في المواريث وفي النكاح ويجعل المرأة لها أن تتزوج من غير مسلم، وإلى الله المشتكى. نعود فنقول أن اجتهد معاوية ونفر من التابعين وقاسوا مسألة الإرث على النكاح، فإذا كان النص ثبت بحل زواج المسلم من الكتابية وليس العكس، قالوا نقيس على ذلك الإرث، فالمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ولكن هذا كلام مع ما فيه من وجهة، وخاصة أن المسلم إذا ورث الكافر فالمسلم يستعمل هذا المال في الحق، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأصل في المسلم أنه يستعمل المال الذي هو نعمة من الله ويسلطه على طاعة الله تبارك وتعالى، بعكس الكافر الذي يستعمل المال في معصية الله عز وجل. فالمسلم أحق بكل نعمة في هذه الحياة الدنيا من غيره، لأنه يستعملها في مرضات الله ويشكر عليها ربه عز وجل، أما الكافر فيستخدم هذه النعمة في معصية الله ولا يشكر ربه عليها. الشاهد من ذلك أن مع وجهتهم في هذه فيما قالوا وذهبوا إليه، ولكن كل كلام في مصادمة نص فلا اعتبار له. قال ابن حجر وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص. أي قياس؟ في قولهم أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، قياسا على أن المسلم يتزوج الذمية لا عكس. فقالوا، أي قال ابن حجر، أن الجمهور قولهم مقدم وحجتهم مقدمة. لما؟ لأن الذين قاسوا هذا القياس قياسهم جاء في معارضة النص، أي نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. قال ولا قياس مع وجوده. أيضا من المسائل التي تتعلق بقاعدة الباب، قاعدة لا إجماع إلا بنص ولا قياس في وجود نص، مسألة لبن الفحل يحرم. أخرج، ونريد يعني أن تتأملوا معنا هذا الحديث لأنه يعني يحتاج إلى توضيح. مسألة لبن الفحل، أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بتقول إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أن نزل الحجاب. نقرأ الحديث ثم نشرحه. بتقول أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، الكلام على لسانها رضي الله عنها، بعد أن نزل الحجاب، فقلت أي عائشة والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أي سلم إئذني له فإنه عمك تربت يمينك. قالت عائشة وبذلك حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. نشرح الحديث. رجل يسمى أفلح أراد أن يدخل على عائشة يجلس معها بعد أن نزل الحجاب. أفلح هذا له أخ اسمه أبو القعيس. زوجة أبي القعيس كانت أرضعت عائشة فهي أمها من الرضاعة، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة. إذن عندنا أبو القعيس أبو عائشة من الرضاعة لأن زوجته أرضعت عائشة. فأراد أفلح أخو أبي القعيس أن يدخل على عائشة، فتوقفت وقالت لا آذنه حتى أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره، لأن الذي التي أرضعت عائشة ليست زوجة أفلح إنما زوجة أبي القعيس اللي هو أخو أفلح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له فإنه عمك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إذا كان أبو القعيس أباك من الرضاعة فزوجته أرضعتك، فأخوه يكون عمك من الرضاعة. بمعنى إيه؟ المرأة من محارمها أبوها وعمها أخو الأب، أبوها المباشر وعمها من محارمها. فكذلك أيضا لو أن امرأة أرضعت فتاة فزوج هذه المرأة يكون أباها من الرضاعة. طيب أخو هذا الرجل يكون عمها من الرضاعة وكذلك، والشيء والمثل بالمثل والشيء بالشيء. لذلك قالت عائشة حرم، والحديث مرفوع، حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى إذا كان عم المرأة من النسب اللي هو من القرابة من محارمها يدخل عليها ويخلو بها في الجملة، فكذلك أيضا عمها من الرضاع. ما معنى عمها من الرضاع؟ أخو الرجل الذي أرضعته زوجة هذا الرجل. عائشة أرضعتها زوجة أبي القعيس، فأفلح أخو أبي القعيس يكون عمها من الرضاعة. قال ابن حجر وهو يعقب على هذا الحديث، قال رحمة الله عليهم، قال في الحديث أن لبن الفحل يحرم يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعت من غيرها. قال أي ابن حجر الكلام على لسانه، قال وقال آخرون الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، واحتجوا من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن ابن حجر ذكر شبهة عند المخالف، وهي نطبق مثلا على حديث الباب أن التي أرضعت عائشة هي زوجة أبي القعيس، فاللبن من ثديها، من ثدي زوجة أبي القعيس، فكيف يكون زوجها لو أبو القعيس أبو عائشة من الرضاع؟ فإن اللبن انفصل من ثدي المرأة زوجة أبي القعيس وليس من زوجها، فكيف يكون زوجها أبا لعائشة من الرضاع؟ قال ابن حجر ويجيب عن هذه الشبهة، قال هذا قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. أيضا قال بعد ذلك وتأملوا، قال وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، بمعنى أن هذا اللبن الذي في ثدي المرأة والذي رضعت منه عائشة ما سببه؟ سببه ماء الرجل الذي جامع المرأة فتكون من أثر هذا الماء اللبن الذي في ثدي المرأة. فأجاب ابن حجر على هذا القياس، أولا بأنه قياس في مقابلة النص، أي نص؟ نص حديث أبي القعيس. ثم أجاب أيضا بجواب آخر، قال فإن سبب اللبن الذي في ثدي المرأة سببه ماء الرجل والمرأة معا، قال فوجب أن يكون الرضاع منهما، وجب أن يكون الرضاع منهما، بمعنى تكون التي أرضعت البنت أمها تكون أمها من الرضاعة، ويكون زوج هذه المرأة يكون أباها من الرضاعة. مثال آخر على قاعدة الباب بأنه لا قياس في وجود نص، ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال ربيعة، ربيعة الرأي، وإنما عرف بذلك لأنه كان كثيرا ما يعني يستعمل الرأي، فقال ربيعة وهو يعقب على الحديث، حديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، قال لو وضعت يدي في دم أو في حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من مس الدم والحيضة. هنا كلام من النظر، من استعمال القياس، يسمى قياس الأولى. فربيعة الرأي يقول كلاما ما معناه، كيف يكون مس الذكر ناقضا للوضوء وأنا إذا وضعت يدي في دم أو في حيضة لا ينقض وضوئي؟ فنقول هذا القياس يسمى قياس الأولى، والقياس مداره على العقل، فهنا هذا قياس باطل لأنه عارض نصا نبويا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نحن هنا لا نتكلم عن مسألة فقهية والراجح فيها، ولكن نعطي أمثلة على قياسات استعملت في معارضة نص، فيقدم النص عليها ولا ينظر ولا يعبأ بكل قياس يصادم نصا عن النبي أو من كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا في نفس الحديث ندور، روى عبد الرزاق عن الثوري قال أن الثوري بيقول دعاني وابن جريج بعض أمرائنا، يعني بعض الأمراء، أحد الأمراء، كان زمان الأمراء يقرب العلماء وتعقد مجالس العلمية فيها المناظرات والفوائد العلمية في حضرة الأمراء، وكانوا يحرصون الدين، لأن ولي الأمر إنما يقوم أصلا على أمرين، على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولي الأمر ليس فقط مخولا بإطعام الناس وشرابهم، فليس هو رئيسا لأنعام، إنما هو رئيس لأمة، فهو مسؤول في المقام الأول عن إقامة دينهم وسياسة الدنيا بالدين. فكم كانت تعقد المناظرات العلمية والفقهية في حضرة الأمراء، فهذا مثال لأحد الأمراء بيستدعي الثوري وابن جريج وبيسألهم عن مسألة مس الذكر هل يكون ناقضا للوضوء أم لا. ابن جريج قال من مس ذكره فليتوضأ، فقال الثوري لا وضوء عليه، فاختلفوا في المجلس. قال الثوري فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني، الثوري بيقول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، خالفه ابن جريج. فأتى الثوري بشبهة، قال لابن جريج، الثوري بيقول أرأيت، يعني الثوري بيقول لابن جريج أنت تقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني؟ فقال ابن جريج يغسل يده، يعني يغسل يده ووضوءه صحيح. قلت فأيهما أنجس، المني أو الذكر؟ قلت لا بل المني. فقال وكيف هذا؟ فقلت ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. معنى الكلام أن الثوري وهو يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، قال إذا كان الإنسان إذا وضع يده في مني، وهو يرى طبعا من نجاسة المني عنده، فإذا كان الإنسان وضع يده في مني فوضوءه صحيح والمني عنده نجس، فكيف يقال في من وضع يده في مني أن وضوءه صحيح وأن من مس ذكره فوضوءه يبطل؟ فالشاهد من ذلك أن ابن جريج قال معقبا على هذه المناظرة وهذا القياس ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. البيهقي يعلق على المناظرة فقال إنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس، لا تعارض بالقياس. أيضا مثال نختم به على مسألة معارضة النص بالقياس، مسألة الاستنجاء بالعظم. الاستنجاء بالعظم، نحن نعلم أن الشرع حرم على المسلم أن يستنجي بالعظم، فقال إنها زاد إخوانكم من الجن. ورد في النص أن الجني المسلم إذا سمى اسم الله على العظم عاد أوفر ما يكون لحما. فهنا قال رجل لأبي سعيد الاستخاري أيجوز أن نستنجي بالعظم؟ رجل بيسأل أبا سعيد عن مسألة الاستنجاء بالعظم، فقال أبو سعيد لا. قال لما؟ قال أبو سعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العظم إنه زاد إخوانكم من الجن. فقال أي السائل، تأملوا، الإنس أفضل أم الجن؟ قلت أي أبو سعيد بل الإنس. قال فلما يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ وهو زاد الإنس. قال فنزل عليه وأخذ بحلقه ويقول يا زنديق تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وجعل يخنقه فلولا أنهم أدركوا لقتله. نقول تاني، يعني السائل بيسأل أبو سعيد الاستخاري عن مسألة الاستنجاء بالعظم، فبيقول له أنتم تقولون بحرمة الاستنجاء بالعظم؟ قال نعم، هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن نستنجي بالماء، فإذا كان الشرع حرم معنى الكلام فكيف للشرع أن يحرم الاستنجاء بالعظم وهو طعام الجن ويجوز الاستنجاء بالماء وهو طعام الإنس والإنس أفضل من الجن؟ كما يعني كما قال الأولون أنطعم من لو شاء الله وطعمه، يعني إذا قيل لهم تصدقوا على الفقراء قالوا فقير خلق الله فقيرا، إذا أراد الله أن يطعمه لرزق، أنطعم من لو شاء الله أطعمه، وكما قالوا كيف نأكل من ذبحناه بأيدينا اللي هو الذبيحة ويحرم علينا أن نأكل مما قتله الله وهو الميتة. هذا يعني هذا الكلام لو قيل في زمان عمر لعلق القائل على منارة دمشق. هذه القياسات الباطلة التي تستعمل في معارضة النصوص ووحي الشياطين لو قيل في زمان عمر لعلق القائل على أستار الكعبة. ده رجل فقط أتى إلى عمر فسأل عن كلمة من كتاب الله عز وجل فحلق شعره ونفاه وضربه حتى قال رجل قد ذهب الذي كان في عقلي. الشاهد من ذلك أن هذا الرجل الذي جاء يسأل لم يكن مستفتيا وطالبا الحق بل كان معارضا. إذا كان الإنس أفضل من الجن فكيف للشرع أن يبيح لنا أن نستنجي بالماء الذي هو طعام الإنس ولا نستنجي بالعظم وهو طعام الجن؟ فأجابه بأن يعني قال له يا زنديق تعارض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي مسألة مهمة في مخالفة القياس للإجماع. ذكرنا أن القياس الذي يخالف نصا يكون فاسد الاعتبار يكون قياسا باطلا. ثم تأتي مسألة أخرى كما ذكرنا في مخالفة القياس للإجماع، هذه إن شاء الله نرجئها إلى بعد الغد في يوم إن شاء الله الأحد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم أرنا الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا في الدنيا واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.